ولو شرب العمد والخيام. وعما نعلم ان النساء اما النساء فقد كان ما جاء الى الله كان فله ضعيفا في معتبر الصحيح. ولكن الغريب مثل هذا القران ايضا يجوز كما تعالى حتى القران لرجل يتصدق تعالى ولا هذا القران او لنفسه انه لا يحدث ان يتم يجري عمرها فالغريب اذا ليس له شيء علما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.